في ايه يا ماهر؟ انا اللي في ايه برضو؟ في ايه انت يا بابا؟ انت يعني عايز مني ايه؟ انا مش عايز حاجة، انا بقى جزمة قديمة لو اتحشرت لك تاني. خد تعالى هنا يا هيل. هلا الله، ما تفهمني يا ولد انت بالراحة. حاضر، احنا عايزين ايه؟ انا مش عايز حاجة. طب سلام عليكم. انت يا ولد، انت يا ولد يا ماهر، اقصى عليك. شوف الواد بيجري وانت كل شويه تمشي وتسيبني لوحدي في الشارع. يا بابا يا حبيبي، مش انت مخنوق من ماما عشان كل شويه تكلفك فوق طاقتك وبتعاملك بتعسف وجبروت؟ بس هي بتحبني يا دي النيله، ما احنا عارفين. انت بزعل ايه يا ولد انت؟ ما انت هتجنني يا بابا بقى بصراحه. الله، معلش خلاص. كنا بنقول ايه؟ قول انت. مش في مثل بيقول يا فرعون ايه فرعانك قال ما لقيتش حد يلمني؟ في مثل بيقول كلمه هالي. طيب ماما بقى هي الفرعون اللي انت مش عارف تلمه، عشان كده اخترعنا حكايه سوزي اخر حاجه عشان ماما تتغير وتتشعوط وتعرف انك زهقت منها، عشان كده بصيت لواحده غيرها فتقوم تتعدل معاك. انت متجوز من ورانا يا ماهر؟ اشمعنى يعني؟ فاهم الحاجات دي كلها ازاي؟ بابا دي حاجات عاديه جدا يعني، ما تاخذنيش حضرتك اللي ساذج يعني. يا قليل الادب. يا قليل الأدب. معلش خلاص، من غير مد ايد وعديها لي. ماشي، عديتها لك ابني حبيبي. بابا حبيبي، والله العظيم انت صعبان عليا، سيبني اساعدك من فضلك. طب قول لي اعمل ايه دلوقتي وانا هنفذ بالحذافير. كل الحذافير؟ كل الحفازير. هات منديلك. ادي منديل، اتفضل. ادي المنديل اهو، وادي الروج اهو. قص عليك واد قليل. ايه انا؟ انت بتحط روج يا قليل الادب؟ اصوت والم الدنيا علينا دلوقتي؟ بحط روج في شفايفي عشان امسح بيه المنديل، عشان ماما تشوفه وتعرف انك كنت بتبوس واحده غيرها تقوم تتشعوط. فهمت؟ قلت تاني كده. يلا يا بابا بقى زي ما اتفقنا، اول ما تدخل طلع المنديله بروج والفلوس اللي في جيبك ومحفظتك وتحطهم على الشفونير. اتفقنا. اجمد يا بابا، احنا من قلب صاله منزلنا بندعي لك. ولادي حبايبي، انا متشكر قوي لمساعدتكم، عن اذنكم. يلا يا ماهر، اضرب ودن وعين على باب اوضه بابا وماما. بابا بيخبط على باب الاوضه. مؤدب، ما ينفعش يدخل فجأة كده على ماما. بابا دايما وقفل ورا الباب. ما تقوليش حاجة شايفاها. دي هتبقى آخر حاجة هتشوفيها. يا رب استرها معانا وينفذ اللي اتفقنا عليه. يا رب. مساء الخير يا ذرية. حبيبي وحشتني. ايه ده، ماما قالت له وحشتني؟ انت كمان يا ذرية. هو قال لها وانت كمان يا ذرية. بابا راح على الشفونيره، طلع المحفظة من جيبه وحطها على الشفونيره، وطلع الفلوس اللي في جيبه وحطهم على الشفونيره، وطلع المنديله بروج. طلع المنديله بروج. حلوه قوي. حط المنديله بروج على الشفونيره. ها ها، وبعدين؟ بيقلع هدومه. ابوك مش مشكله. ها، ايه الموقف؟ بيلبس البيجامه. ماما فين؟ ماما على السرير مريحه، بتحط منوكير ومش مركزه مع بابا نهائي. مش قلت له لو لقيتها مش مركزه معاك ولا مع المنديل اعمل حاجه كده تخليها تركز؟ وربنا قلت له. طب ايه الموقف دلوقتي؟ بابا راح على السرير وريح جنب ماما. ما عملش اي حاجه تلفت نظرها على المنديل؟ ما عملش طبعا. استني، ايه ده؟ ايه ده؟ بابا بيترعش. من لبخه. يخرب بيت البراءه اللي انت فيها يا بابا. طب انا اعمل له ايه؟ ابوك ده بقى مالك يا دخلي بتترعش كده ليه؟ قالت له مالك يا دخلي بتترعش كده ليه. حلو قوي. وقال لها ايه؟ ابدا يا ذريه، ما فيش. وريني كده لما اشوف حرارتك. ماما حطت ايدها على قرط بابا. حلو، سيبها تحط ايديها على قرطه. انت سخن ولا حاجه؟ بالعكس، ده انت تلج ساقع جدا. بابا ساقع جدا. من الكسوف. هقوم اعمل لك حاجه سخنه. متشكر ليكي قوي يا حبيبتي. ماما قامت من على السرير وهتخرج من الاوضه. طب تعالى نبعد علشان ما تلاحظش حاجه. بسرعه. ايه ده، انتوا قاعدين هنا ليه؟ ابدا يا ماما، اصل ماهر لسه جاي من بره بيحكي لي عن المسرحيه الجديده اللي كان بيمثل فيها. كمل يا ماهر. البطله خرجت من الاوضه. فاولاد البطله لقوها فرصه يعني عشان يخشوا للبطل يقولوا له اعمل حاجه يا بطل. طب انا رايحه اعمل لبابا فنجان تليو. تليو؟ الحق يا ماهر، ماما بتشرب بابا تليو، بتعامله على انه عنده سنه وشهرين. ده انا هخش له. وخليك انت هنا يا منى لما تيجي ماما نبهيني. اوكي، اقول لك انا هعمل لك شط حمار. عيله كويسه غنيه مفلسه. يا بابا انت ايه بتترعش ليه كده؟ يا ابني اول ما طلعت المنديل اتنفض ومش عارف اتلم على اعصابي. الله، امال لو كان موضوع المنديله بروش ده بجد كنت عملت ايه؟ خد يا بابا المنديل ده خليه في ايدك وكحه قدام ماما وامسك كحتك. مش هتبقى مكشوفه. مكشوفه مكشوفه ما تفرقش معايا، ما احنا عايزين نكشفها. خلينا نخلص بقى. عارف كل خوفي ايه؟ ايه؟ لما ماما تقررك تقول لها ماهر هو اللي عمل كده. ده كلام؟ هو انا عبيط يا ماهر؟ لا العفو يا بابا. انت بتنهقي كده ليه؟ ها؟ لا لا لا لا لا، ده انا بدل ما يجيلي زغطة جالي نهيق. ايه ده ماما حبيبتي؟ هو انت بسرعة كده عملت التليو لبابا؟ انا مجهزة اصلا وحطاه في الترموس، ومجهزة ترموس تاني فيه ينسون. يا سلام، ومش مجهزة له رضعة كمان؟ رضعة او مية بسكر؟ ما انت اصلك يا ماما بتعمليه على انه بيبي ابن 6 شهور. بابي ده اطهر وانقى وانضف قلب في الدنيا. طب انت بتعمليه كده ليه؟ ده انا بعمله اجمل معاملة. هو في ست في الدنيا كلها بتعامل جوزها زي ما انا بعمله؟ واخد بالي منه ومن هدومه وأكله وصحته ومزاجه، وبدلعه وهننه وروقه وسعده. أيوة بس مستحوذة عليه. أنت بتفكريني بدودة الأز اللي بتشرنق على بيضها. إيه يا بنت ده؟ بتشبهي أمك بالدودة وأبوكي بالبيض؟ أوكي يا ماما، أوكي أوكي خلاص. حكاية النهيق اللي انت فيه ده. النهيق يا نهار اسود. الإشارة، ماما جاية، ماما جاية. طب اخرج اخرج انت دلوقتي بسرعة. مش هوصيك يا بابا. ما تخافش عليا، المرة دي هنفذ كل اللي اتفقنا عليه. ايه ده انت في الأوضة هنا بتعمل ايه؟ ايه يعني ابويا؟ بلاش اقعد مع ابويا. الأوضة أوضة ابونا، ويجي الأمهات يطردونا. ايه اللمادة دي يا ولد؟ يلا امشي عشان اشرب بابا التليو. يلا. شفت امك ماسكة ببرونة؟ وايه التانية اللي في ايديها دي؟ حقنة شرجية. يا بابا. يا بابا. ايه ده في؟ انت بتعيطي ليه يا منى؟ اللي بتعمل في بابا كتير قوي. اوعى تتخلى عنه، ده في النهاية برضو قريبنا. ايوه بس من بعيد يعني. يلا يا ماهر بسرعة، بص من خرم الباب وقولي. حاضر حاضر. دريه رايحه ناحيه المنديل. ها؟ بصت على المنديل. جميل. رفعت المنديل. حلو. فتحت المنديل، شافت الروج اللي في المنديل. دخلي. استرها معايا يا رب. ايه اللي في المنديل ده يا دخلي؟ هو ايه يا حبيبتي؟ الاحمر ده يا دخلي. كنت انا في وش التلاته. اصل كان عندي فسفوسه كده يظهر وانا بمسحها من المنديل، جت في المنديل نقطه دم ولا حاجه. دي شفايف مرسومه بالروج على المنديل يا حلو. شفايف؟ شفايف ايه دي يا خبر؟ شفت بقى الراجل البايخ اللي اشتريت منه المنديل قال لي اجيب لي سعادتك المنديل اللي مرسوم عليه شفايف بالروج؟ قلت له لا، اوعى اوعى، هات لي المرسوم عليه جزم جزم جزم. الاستعباط خلص خلاص من القرن الماضي، وجاء وقت الجد ثم الجد، وعلى الباغي تدور الدوائر والرعد قادم والبرق على الأبواب. مدام اللغة العربية طلعت يبقى يعني قلبت القلبة الكبيرة. أنا ما فيش فايدة بقى، لازم أعترف. قول بسرعة، إيه الروج ده؟ مساء الخير. السلام عليكم. ازاي الصحة؟ ايه ده؟ ازاي تدخلوا علينا كده من غير ما تخبطوا يا قلالات الادب؟ اصلي حصل خير يا ماما. اصلي ماهر عمل عملة ما تتعملش، وبعدين لما افتكر انه عمل عملة ما تتعملش فنده عليا اجي معاه علشان يعني اخد العملة اللي ما تتعملش. ايه الكلام الفارغ ده؟ انا مش فاهمة حاجة. اصلي يعني بعد ما عملت العملة اللي ما تتعملش قلت يعني اشوف كده عملتي اللي ما تتعملش وصلت لحد فين، فضربت ودني على باب اوضتكم عشان اشوف العملة اللي ما تتعملش اتعملت ازاي. فيعني استمعت لحضرتك بتتكلمي باللغة العربية، قلنا بس العملة اللي ما تتعملش عملت عمايلها. التخريف ده انت راخر. بصي بقى، انا صاحب العملة اللي ما تتعملش وانا هعترف بكل العمايل. في واحدة زميلتي في الجامعة خلتني مش واخد بالي وراحت بيساني، وقلت لها ايه اللي انت عملتي ده؟ قالت اديتك بوسة. قلت لها مش عايز بوستك، اتفضلي خديها، ورحت مرجع لها بوستها على طول. قالت لي بقى كده برضو انا اديك حاجة ترجعها لي تاني؟ مش عيب؟ مش احنا اخوات؟ قلت لها طبعا احنا اخوات. قالت لي خلاص ما تكسفنيش بقى، انا عزماك. قلت لها خلاص اوكي. راحت عزماني على بوسة تانية. وحضرتك دايما تقولي لي خليك عزيز النفس، حد عزمك مرة تعزمه انت مرتين. فطبعا رحت مديها بوستين. اتاري بقى مامتها هي الاخرى قالت لها لو حد عزبك مرتين اعزميه 10. هرتني بقى. فيعني اضطريت امسح العزومه بالمنديل، واحنا راجعين مع بعضينا انا وبابا لقيته بيعطس، طلعت بسرعه المنديل عشان يعطس فيه ونسيت اخده تاني. فلما ماهر قال لنا حكاية العزومة قعدنا ندور على المنديل، ندور على المنديل ما لقيناهوش، وفين وفين، لما افتكر انه ده البابا عشان يعطس فيه. وطبعا احنا عارفين ان حضرتك ممكن تشوفي المنديل ده فتفتكري ان بابا هو اللي كان في العزومة يعني، عشان كده اقتحمنا الباب عليكم عشان بابا البريء ما يتورطش في عملة ما عملهاش. ابناء الاعزاء شك شكرا. يا حبيبي يا جوزي، يا حبيبي يا طاهر، مش قادره اسامح نفسي ابدا ان انا لمده فهمته ثانيه شكيت ان الروج روجك ومش روج ماهر. مش ممكن طبعا يا حبيبي يبقى عندك روج غير الروج بتاعي. ربنا ما يحرمني ابدا من روجك يا حبيبتي. كنت هتعمل ايه بقى لما ماما مسكت المنديل وزنهارت في وشك؟ كنت هعترف عليك طبعا. احنا قلنا كده برضو، امال احنا اتدخلنا ليه؟ ابونا البريء الطاهر الفضحي. سوري يا اولادي، سوري سوري اني بوظت لكم الخطه. انا زعلان والله انها باظت. مين قال انها باظت؟ الخطه لسه شغاله. يا سلام، ازاي هنسرب معلومات لماما؟